بيبان على نجم العين كانت مقسوم علشان نحن الاثنين. جرح انت لقانا هنخاف من ايه؟ جرح انت لقانا هنخاف من ايه؟ ايه ومصيرنا معانا ما نخافش عليه. لو اني ذنبي انك في قلبي، لو اني ذنبي انك في قلبي، علشان عيونك احب ذنبي. غني يا قلبي غني، غني يا قلبي غني غني. يا قلبي غني اوصف له حبي، احكي له عني غني غني. يا قلبي غني اوصف له حبي، احكي له عني حبك هنايا وردك منايا. حبك هنايا وردك منايا، من كل قلبي بقول يا ربي تفضل معايا معايا. اغني